الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم أن أستخدم بطاقة المشفى الخاصة بأختها؟ الحمد لله، هذا الحكم مفرع على قاعدة عند العلماء تقول: الأصل في الشروط الحل والإباحة، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فهذه الجهة قد أصدرت هذه البطاقة لأختك، فإذا كانت تلك الجهة تسمح بأن ينتفع بهذه البطاقة غير من صرفت له فلا حرج. وأما إذا كانت الجهة التي أصدرت هذه البطاقة إنما تجيز لأختك فقط أن تنتفع بهذه البطاقة، فلا يجوز أن ينتفع بها إلا من صرفت له، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تنتفعي بهذه البطاقة على حساب هذه الجهة، لأن المؤمنين على شروطهم، لأن المسلمين على شروطهم، فلا يجوز هذا الفعل، لأنه من جملة المخادعة والغش والتغرير، ومن باب انتهاك مال الآخرين بلا إذن منهم، لأنك سوف تتعالجين بمال تتحمله هذه الشركة، ولست من المخولين بالعلاج على حساب هذه الشركة. والأصل في المال العصمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والحديث متفق عليه. ولأن تداويك في المستشفى بهذه البطاقة التي ليست من اختصاصك، هذا من أكل أموال تلك الجهة بالباطل، وقد حرم الله عز وجل أكل المال بالباطل، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا الحكم يختلف باختلاف شرط من أصدر هذه البطاقة، فإن أصدرها على شريطة أنه لا ينتفع بها إلا صاحبها فقط فلا يجوز أن يعطيها لغيره لينتفع بها. وأما إذا وسعت الجهة دائرة الانتفاع بهذه البطاقة فتجيز لمن صرفت له ولمن يعطيها، فإنه حينئذ الأمر واسع. ولا أظن أن هذه الجهة التي صرفت تلك البطاقة إلا وتمنع أن يتداوى بغير هذه البطاقة وأن يتداوى بهذه البطاقة غير صاحبها. فإذا كنت قد تداويت بها وحملت تلك الجهة شيئا من المبالغ بسبب العلاج فهو دين في ذمتك لهم، فلا تبرأ ذمتك إلا بعد تسليم كامل مبلغ العلاج لهم، وإلا فتبقى ذمتك معمورة بحقوقهم ولا تبرأ. فإما أن توفي وتبرئي ذمتك في الدنيا، وإلا فسيطالبونك بمقدار هذا العلاج يوم القيامة، والله أعلم.